قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لجميع الناس من جن وإنس أن يتقوه سبحانه وتعالى. ومن تقوى الله عز وجل أن يعلم العبد وأن يعتقد العبد أن وعد الله حق. ووعد الله تبارك وتعالى هو ذلك اليوم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الأولين والآخرين، لقاء الله عز وجل، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحساب على الأعمال، نصب الموازين، نصب الصراط، جنة أو نار، كل هذا من وعد الله تبارك وتعالى. يأمر الله عز وجل العباد أن يتذكروا ذلك اليوم، أن يتذكروا وعد الله عز وجل الحق، فإن الله لا يخلف الميعاد. فإذا تذكر الإنسان وعد الله عز وجل وأنه ملاقي ربه سبحانه زاده ذلك إيمانا، وزاده خشية، وزاده نشاطا وإقبالا على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نهي من الله عز وجل للعباد أن يغتروا بهذه الحياة الدنيا. وما سميت الدنيا إلا لدماءتها عند الله وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، فإنها جميعا، فإنها حقيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، حقيرة، حقيرة الشأن، حقرها الله عز وجل في كتابه، وحقرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وحقرها عباد الله المؤمنين في قلوبهم. كيف لا؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كما من أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدجرت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تقل بالأمس. هكذا الدنيا، هذا مثل الدنيا وحقارتها وزوالها، لا تلبث عند صاحبها حتى تفنى وتزول، كأن لم تقل بالأمس. تتزين هذه الدنيا للناظرين حتى إذا أحصوها وسعوا فيها وحصلوا عليها أتاها أمر الله عز وجل مثنيا. فلا يغتر الإنسان بهذه الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل رجل أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مآل الإنسان إلى ربه، مآله إلى الثواب والرجوع إلى رب العالمين مهما فات من الدنيا ومهما آتاه الله من السلطان والسلطان. مجيئه إلى ربه كيف يغتر بهذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا أي لا تغتر بهذه الدنيا وحقرها، واجعل نفسك كغريب لك في أرض قوم، فإن الغريب إذا نزل في غرفته تراه لا يتكثر من أمور الدنيا، ومن دخائل الدنيا كأنه يعرف أن له يوما يستطيع ويرجع إلى وطنه وبلده. فكذلك المؤمن يستغل هذه الدنيا دار غربة، سيكون منها ويعود إلى وطنه الحقيقي إلى جنة الله تبارك وتعالى وتقر الله عز وجل. كن في الدنيا كأنك قليل أو عاك وقليل، هكذا يكون المؤمن. الدنيا عباد الله لا يغتر بها المؤمنون، لأن الإكثار منها تسبب الضيق وتسبب الكسل وتسبب الخيشة التي لا يطمئن فيها صاحبها. يعني حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له، ومن كانت الاخره نيته جمع الله عليه امره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا رضي الله عنه، ذلك لم يأته إلا ما كتب له من الله عز وجل، وهذا آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. فيا أيها الناس لا نغتر بهذه الحياة الدنيا، فإنها متاع الغرور، فإنها متاع الغرور، من اغتر بها أهلكته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من جاء قبلكم فتنابسوها كما تنابسوها فتهلككم كما أهلكتم. فالاغترار بالدنيا هلاك، الاغترار بالدنيا خسارة، الاغترار بالدنيا يسبب لك الهلاك في الدنيا والآخرة. فإذا عليك بهذا الأمر العظيم، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم الشيطان، لا يكون لكم ويؤمن لكم تخالفا من القول، ويوم القيامة يتبرأ منكم، يوم القيامة يتبرأ من أسبابه ومن رضي بقوله وسار على سيرته واتبع خطواته يتبرأ منه، فهو صاحب الغرور يغر الانسان ويغره بهذه الحياه الدنيا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. فاتبع على نفسك يا عبد الله ان تغرك الدنيا او تغرك الشيطان، اياك ان تغتر بهذه الدنيا فانها دائره. انظر إلى ملوك الدنيا وسلاطينها، أين ملكهم أينما جمعوا؟ تركوه ورحلوا، تركوه ورحلوا، ما نفعهم شيئا. ويوم القيامة: وأما من أوتي كتابه بشماله، يقول: وأما من أوتي كتابه بشماله، يقول: يا ليتني لم أوت حسابيا، لم أوت حسابيا، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني ما جمعته من الأموال، ولا نفعه سلطانه. يوم أن لقي الله عز وجل وهو مغرور بهذه الحياة الدنيا، واغتر بكلام الشيطان فاتبعه. يا عباد الله، علينا أن نتقي الله عز وجل، وألا نرجع إلى هذه الدنيا، إنما نأخذ منها حاجتنا، ما يبلغنا إلى طاعة الله عز وجل، واخيرا عباد الله، اشكر لاخواننا المباركين في هذه المنطقه المباركه دورنا هذا الاستقبال وهذه الحضاره وهذا الاكرام العظيم الذي يدل على محبه ويدل على خير عظيم ويدل على تبسط. وما راينا الا خيرا من اخواننا، فنشكرهم جميعا ونسال من الله عز وجل ان يجزيهم عنا خير الجزاء وان يبارك فيهم وفي دعوتهم. وعلى راسهم اخونا الفاضل الشيخ ابو سفيان الزيلعي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي دعوته، وارفع لاخواني في هذه المنطقه ان يغتنموا هذه الفرصه العظيمه وهذه النعمه الجليله. يسر الله لهم انسانا يعلمهم عقيده صافيه، يعلمهم منهجا مستقيما، طلب العلم عند اهله واستقام عند اهله، والان فرغ نفسه للدعوه الى الله ولتفضيل الناس ولتعليم الناس. والله هذا حريص ان يطلب العلم عنده وان يفرغ الانسان وقته وان يبذل جهده ووسعه في طلب العلم عنده. فانا انصح اخواني جميعا في هذه المنطقه ان يلتفوا حول اخينا جزاه الله خيرا وان ينهموا وان ياخذوا مما عنده من العلم النافع، فان هذه فرصه لا يدرك الانسان متى تفوته هذه الفرصه. فجزاه الله خيرا وجزى الله اخواننا جميعا خيرا على هذا الاستقبال. والله ان قلوبنا نشعر في قلوبنا مثل السد فرحا وسرورا وبهجه لما رايناه ولقيناه من اخواننا من محبه واكرام واخوه. فنسال الله عز وجل ان يديم علينا هذه النعمه، ونسال الله عز وجل ان يعيننا على شكر هذه النعمه. والحمد لله رب العالمين.